بني عباس هم الناس المتوكل. فيعني انظر سبحان الله، لا يدوم الملك إلا بالعدل والرحمة. كانوا يقولون العدل أساس الملك، العدل أساس الملك. طيب، أساس الملك في إقامته، وأقول أساس الملك أيضا في دوامه. فلا يدوم الملك إلا بالعدل، ففي ذلك عظة وعبرة لمن أراد أن يتعظ ويعتبر. الظلم آخره إلى زوال وإلى ضياع. وقد رأينا، لسنا شامتين، والله لسنا شامتين، ولكن نتعظ ونعتبر. كم من أناس حكموا السنين الطويلة وما كان أحد يحلم في حلمه وهو نائم، ما كان يحلم في حلمه أن هذا سيأتي عليه يوم ويزول عنه ملكه، ولكن سبحان الله زال عنه ملكه. فمن أراد أن يثبت ملكه فليعدل. فهذا هو الأصل، العدل القائم على الرحمة وعلى الكتاب والسنة. قال: فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام، جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. يعني ليست العبرة أبدا في القلة. قال: والركب وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. وقال في تعريف الركب، يعني هو من الصلاحات الصوفية، ومعناه عندهم نعت يجري في الأبد بما يجري في الأزل، أي في صادق علم تعالى، وهو نوعان: تام وناقص. وطبعا لسنا في حاجة إلى ذلك الأمر، ويكفينا أنه يأتينا من قبل الصوفية، هذا يكفينا. فالصحابة ليسوا صوفية، وإن زعم ذلك من زعم ممن ينسبون إلى الأزهر، لم يكن في الصحابة صوفي، ولا من ينشر شيئا عن تعاليم الصوفية، إنما هذا أمر حادث لسنا في حاجة إليه بأي حال من الأحوال. ولو كانت الصوفية حقا فهل كان على هذا الحق قبلهم أحد؟ فإن كان الصحابة فلماذا لا يسمون أنفسهم بما سمى به الصحابة أنفسهم؟ لماذا استقلوا بهذا الاسم؟ وما الحكمة في هذا الاسم؟ ولماذا هذا الاسم؟ لماذا؟ هذا واضح في أنهم يريدون التمييز. طائفة تتميز عن سائر المسلمين، لو كان تميزكم بالحق لكفاكم أن تكونوا من أهل الحق، لأن أهل الباطل كثيرون، ويميزكم أنكم على الحق، وهذا يكفي. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك، ومن جاء من بعدهم كانوا كذلك، ما ميزهم شيء عن الكتاب والسنة. أما هؤلاء فأبوا إلا أن يخالفوا سلف الأمة بما هم عليه، فاتبعوا هذا الاسم، ويعني اعتبروه مميزا لهم عن سائر الناس. قال: واعلم انه لم تجد بدعة قط الا من الهمج الرعاع الداعي كل ناعك يملون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. طبعا نحن نلاحظ أنه أحيانا يطلق الكفر وأحيانا يعني يقول لا دين له، وطبعا هذا الحمد لله عرفنا يعني التفصيل فيه، ويعني فرقنا بين يعني الإطلاق والتقييد وبين العموم والخصوص. فيعني إن شاء الله يعني كل ما يعني نمر عليه ننزله على ما سبق ذكره. قال: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. يعني لا ينبغي أن نفتر بالكثرة ولا بالشهرة ولا بمن يتكلم بشيء من العلم أو بباب من أبواب العلم، لا ينبغي أن نختار. بل ضابط الأمر أولا وآخرا ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. قال: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأي وقياس وتأويل من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. من هو يعني يزيد الأمر، يعني يجدد الكلام، ينوع في الكلام، لكنه يدندن حول أصل من أصول هذا الدين. وواضح أنه يعني كان يقول ذلك في مجالس متعددة، فطبعا يحضر المجلس من لم يكن حاضرا المجلس السابق، فيعني يحتاج إلى أن يكرر الكلام وينبه ويعني يجدد الكلام في مسألة ما، فتراه ينوع. يعني يقول قائل: سبحان الله، يعني نراه يعني يزيد ويكثر من الكلام، أما كان ينبغي له أن يجمع هذا في موضع واحد. طبعا هؤلاء كانوا يعني يملون هذا الكلام ويعني يلقونه على الناس في مجالس، وقد يطول الفارق بين المجلس والمجلس لسفر أو لمرض أو لأمر ما، فيعني يحتاج إلى أن يعني يستعيد الأمر ويذكر. فهو لا يكثر من الكلام لمجرد الكثرة، وإنما يذكر يعني لأجل التذكير ولأجل أنه من الممكن أن يقع له من الفائدة في المرة الثانية ما لم يقع في المرة الأولى. قال: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كله، فلج يعني انتصر يعني وفاز وغلب، واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. لفظة ما كنت ليست في شيء من طرق الحديث، فلا أدري يعني من أين جاء بها. الحديث وارد ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ووردت أيضا ما أنا عليه وأصحابي، يعني هذا هو الذي ورد. أما ما كنت عليه فكلمة كنت هذه لم ترد في شيء من الأحاديث. قال: فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. طبعا هذا لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، لكن هو ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وبعض الناس يصححه. ومن حيث الصناعة الحديثية لا يصح، نعم من حيث الصناعة الحديثية لا يصح، لأن الأثر مداره على أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وهو يروي عن عبد الله بن مسعود، وهو لم يسمع من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، بل لعله لم يدرك، لأنه مات بيقين بعد 100، والخلاف سنة 4، في السنة 8، في السنة 6، هذا خلاف واقع، لكن بيقين بعد 100. وابن مسعود توفي سنة 32 من الهجرة. فلو قلنا أدركه وجالسه وميز وعقل عنه، على أقل الأحوال يكون قد ولد سنة 20، هذا يعني أنه قد طعن في 90 سنة، وهذا يعني يضعف اللقاء، لكن لسنا في حاجة إلى هذا، يكفينا فقط أنه لم يثبت له سماع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حتى لو سلمنا جدلا بأنه ولد في زمن النبوة وأنه من المخضرمين، لم يثبت له سماع عن ابن مسعود. ولعل الذي أوقع هؤلاء في التصحيح أنهم نظروا إلى مكانة عبد الله بن زيد، وأنه لم يثبت عنه تدليس أبدا، وأنه قريب العهد، ولم يثبت عنه أنه كان يسقط أحدا من الضعفاء بينه وبين من لم يسمع منه، هذا لم يثبت عنه، فلعلهم يعني تهاونوا في هذا الأمر. لكن طبعا من حيث الصناعة الحديثية الأثر منقطع، يعني أبو قلابة لم يسمع من المسعود رضي الله تعالى عنه. والمعنى طبعا صحيح، المعنى صحيح، ويعني قوله عليكم بدينكم العتيق أنا لم أجده هكذا في كل السور، إنما وعليكم بالأمر العتيق أو وعليكم بالعتيق، أما وعليكم بدينكم هذه لم أجدها يعني في المراجع التي وقعت يعني في يدي. فيعني اللفظ يحتاج إلى ضبط، والنسبة أيضا تحتاج إلى ضبط، لكن دون أدنى تردد هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البربهاري، وطبعا نسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان ولا بد فهو وارد عن ابن مسعود، ويعني أحسن الأحوال أن نتهاون كما تهاون من صحح هذا الأثر، باعتبار أن أبا قلابة لم يثبت عنه أنه كان مدلسا، ويعني لم يكن يعني يسقط أحدا من الضعفاء حتى يمرر روايته. لكن طبعا نحن تحكمنا الأصول والقواعد، فالأصل اتصال السند، فهذا لم يثبت عن ابن مسعود بسند صحيح متصل. طب يعني أتمم الكلام إن شاء الله، إن هو كلام يعني نكتفي بقراءته لأنه مر كثيرا. قال: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول اختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس قال: من عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به. فهو صاحب سنة وصاحب جماعة. يعني لعله يقصد ومن عرف، يعني تمسك بهذا الذي عرفه. يعني ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه، هذا الذي وصف بذلك، يعني هذا الذي عرف ما عليه أصحاب البدع وما فارقوا فيه أهل السنة، هذا تمسك به. فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفى، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله أن وصول البدع أربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 قالة، وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. هو بالنسبة لأصول هذه البدع، يعني سيأتي إلى الكلام عنها. وأما صيرورة هذا التشعب إلى 2800 قالة، فهذا يعني طبعا في حدود اجتهاده هو، ويعني وفي حدود ما يعني وقع في زمانه. أما في زماننا فالبدع تنشعب وتتفرع، وسبحان الله، يعني لا تظهر بدعة إلا وانقسم أهلها، فابتدع أهلها كل واحد منهم بدعة يراها هي الحق يوالي عليها ويعادي عليها، وثم يعني سرعان ما يقول الأمر به أيضا هو من معه، إلى أن يفترقوا ويختلفوا فيكثر بعضهم بعضا وهكذا. فالأمر يعني قد يصل إلى ما لا يعد ولا يحصى. وأما قوله ومن آمن بنا في هذا الكتاب، طبعا هذا كلام لا ينبغي أن يقال، لأنه اعتقد أن كل ما جاء في هذا الكتاب هو الحق الذي لا مرية فيه، ولله الحمد، يعني نلتزم بالأدب الذي تعلمناه، أننا نعظم الشخص، نحترم الشخص، نقدر الشخص، نعم، لكن نقلده في كل أمر؟ لا، نجعله دائما وأبدا هو الفيصل في ديننا في كل كبير وصغير؟ لا، لا، نحن نتبع الحق ونتبع الأدلة الشرعية. فقوله ذلك هو يرى أنه الحق عنده، لكن لا يلزم أن يكون من أول إلى آخره حقا عند غير من الناس، وقد تبين لنا أنه جانب الحق في بعض المسائل. نعم، في جملته هو على الحق وقد وافق الحق، لكن يعني إطلاق هذا الكلام طبعا خطأ. يعني يقول قائل مثلا، يعني أنا إذا خالفت شيئا في هذا الكتاب أكون كذلك؟ لا لا لا، هذا ليس بلازم. هو يقول بمقتضى ما يعتقده، هو يعتقد أنه على الحق، فيقول من خالفني فقد خالف الحق، لأنه يعتقد أنه على الحق. أما من حيث الإجمال فنعم، وأما من حيث التفصيل فكل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه. قال: واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. يعني لعله يقصد يعني وقفوا عند محدثات الأمور أي عند ظهورها وعند وجودها. يعني لو أنهم بمجرد أن ظهرت هذه المحدثات لو أنهم وقفوا عندها وواجهوها بالكتاب والسنة وبذهن الصحابة لم تكن بدعة. يعني لقضوا عليها، والقضاء على البدعة من أولها أمر هين، لكن إذا استحكمت واستفحلت وانتشرت فمن أين لك بها بعد أن صارت عقيدة يرى الناس أن الحق فيها؟ فلو أن الناس يعني تأدبوا وألزموا أنفسهم بذلك أنهم إذا جاءت المحدثات وقفوا عندها فردوها وأعرضوا عنها لم تكن بدعة قط. ولكن هكذا شاء الله عز وجل وله في خلقه شؤون. نقف إن شاء الله عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.